بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلة. وصلنا إلى قول المصنف وهي ركعتان، يقرأ في الأولى. قال رحمه الله تعالى: وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست. وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بياض، وتبكير إليها ماشيا، ودنو من الإمام. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهي ركعتان. الكلام هنا متعلق بصفة صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، ويسن أن يجهر فيهما بالقراءة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقله الخلف عن السلف. قال: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقون. فيقرأ في الركعة الأولى الجمعة، والثانية سورة المنافقين، وهذا سورة المنافقون، وهذا على وجه الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أو يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: وحرم إقامتها وعيد، يعني وإقامة العيد، في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. الأصل في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد أن يجتمع لها الناس، والأصل أنها لا تقام في البلد إلا في موضع واحد، ولا تتعدد في البلد الواحد إلا لحاجة. فإذا تعددت الجمعة أو تعددت صلاة العيد في بلد بلا حاجة حرم ذلك. قال البرهان بن مفلح رحمه الله صاحب المبدع: لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء. ومن أمثلة ذلك لو كانت هناك قرية صغيرة فيها 300 مصلي مثلا، وعندهم جامع واحد، وهذا الجامع يكفيهم، وليست هناك مشقة بالغة في الحضور إلى هذا الموضع، وليس هناك حاجة إلى تعدد الجمعات، فلو أن 40 منهم أقاموا جمعة ثانية في موضع آخر فإن الجمعة الثانية محرمة، كما أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وأما إذا وجدت الحاجة لإقامة الجمعة في أكثر من موضع، يعني في موضعين، فلا بأس بذلك، ولو وجدت الحاجة لأكثر من ذلك فلا بأس، والجمعة صحيحة في هذا الحال، كما قال البهوتي رحمه الله، قال: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا، يعني كان كالإجماع على جواز تعدد الجمعة إذا كان ذلك لحاجة. وقد ذكروا أمثلة للحاجة في هذا المقام، فقالوا: لو ضاق المسجد عنهم فهذه حاجة، ولو كانت البلد واسعة والجامع بعيد عن ناحية منها فهذه حاجة، ولو خشي من اجتماع الناس في مسجد واحد وقوع فتنة بينهم، كما لو كان بينهم عداوة وحضورهم في مكان واحد يؤدي إلى الفتنة فهذه أيضا حاجة. فهذه صور للحاجة التي تجيز تعدد الجمع في البلد الواحد، لكن الأصل كما ذكرنا أنه لا تتعدد الجمعة إلا لحاجة، وإذا كانت الحاجة تحصل بجمعتين فلا تزاد الثالثة، يعني إذا كانت الحاجة تحصل بصلاة الجمعة في مسجدين فلا تزاد الجمعة الثالثة، وإذا كانت تحصل بعشرة فلا يزاد عليها، وإنما يكون الأمر على قدر الحاجة. ومن هنا نعلم أن ما يحصل أحيانا في بعض الأحياء من وجود بعض المساجد المتلاصقة المتقاربة التي لا تمتلئ في يوم الجمعة، فهذا لا شك أنه خطأ، وهو والجمعة يعني المتأخرة منهم على ما قرر المصنف رحمه الله يكون يعني فعل الجمعة فيها حراما. بل إن المذهب في هذه المسألة أن الجمعة إذا تعددت بلا حاجة فإن الجمعة الثانية لا تكون صحيحة، لأن النهي يقتضي الفساد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وأكثر الجمعة الراتبة بعد صلاة الجمعة ست ركعات، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وصححه الحاكم والنووي. ويشرع إذن أن يصليها إما ركعتين وإما ست وإما أربع ركعات، وقد ورد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، ففيه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فيصلي الإنسان بعد الجمعة ركعتين السنة الراتبة أو أربعا أو ست، ولا يزيد على ذلك، يعني ليس هذا أكثر السنة بعد صلاة الجمعة. وأما قبل الجمعة فإنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، لكن يسن له أن يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وقد روي في ذلك جملة من الآثار، لكن هذه الركعات الأربع التي قبل صلاة الجمعة ليست من ضمن السنن الرواتب، وإنما السنن الرواتب هي الرواتب المحصورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره في صلاة التطوع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنة قبلها أربع غير راتبة، يعني هذه الأربع ليست راتبة. قال: وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يعني وسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. والمؤلف هنا شرع في ذكر جملة من السنن التي تتعلق بيوم الجمعة، والكلام سابقا كان متعلقا بصلاة الجمعة. فمن السنن قراءة سورة الكهف كاملة في يوم الجمعة، هكذا في المنتهى قال: في يوم الجمعة. وقال البهوتي رحمه الله إنه قول أكثر الأصحاب، وصاحب الإقناع قال: في يوم الجمعة وليلتها، فزاد الليلة. وعلى هذا لو قرأ الإنسان سورة الكهف بعد صلاة المغرب يوم الخميس فقد أوقع هذه السورة في ليلة الجمعة فجاء بالسنة، فقال وليلتها. وتابعه المؤلف رحمه الله تعالى هنا فقال: وقراءة الكهف في يومها وليلتها. وقد ذكرت مرة أن الملاحظ على هذا الكتاب في المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى أنه يوافق قول المنتهى، كلاهما من حنابلة الشام، مؤلف أخصر المختصرات وصاحب الإقناع. لا، إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالغالب أنه يوافق الإقناع، الغالب أن صاحب الكتاب صاحب أخصر المختصرات ابن بلبان يوافق الحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع، كلاهما من حنابلة الشام، والحجاوي هو من شيوخ مشايخ صاحب أخصر المختصرات. طيب، فهنا قال المؤلف: وقراءة الكهف في يومها وليلتها. والمذهب إذا اختلف الإقناع والمنتهى ما هو؟ المنتهى. المذهب هو ما في المنتهى. ويدل على هذا الاستحباب ما رواه البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر وصححه من قبل ذلك الحاكم على شرط مسلم. وجاء في بعض الأحاديث في يوم الجمعة أو ليلتها، لكن فيه مقال. ثم قال رحمه الله: وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يكثر الإنسان يوم الجمعة من الدعاء، لأنه يوم فاضل وهو أفضل الأيام، فالدعاء فيه أحرى بالإجابة، ولأنه إذا أكثر من الدعاء في ذلك اليوم رجي أن يصيب ساعة الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، متفق عليه. وهذه الساعة قال عنها الإمام أحمد رحمه الله، قال أكثر الأحاديث على أنها، يعني هذه الساعة التي ترجى فيها الإجابة، على أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، لأن الأحاديث الواردة في ساعة الإجابة يوم الجمعة منها ما صرح بأنها في آخر النهار، آخر ساعة من النهار، ومنها ما فيه التصريح بكونها إذا جلس الإمام، يعني الوقت سيكون متى؟ سيكون بعد الزوال. وقال بعض المحققين إن هذين الوقتين كلاهما وقت للإجابة، إذا يعني حضر الإمام لصلاة الجمعة وجلس على المنبر فهذه ساعة إجابة، وإذا كانت آخر ساعة من النهار فأيضا ساعة للإجابة. ومن السنة في هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وقال بعض الأصحاب وليلة الجمعة كذلك، لأنه قد جاء عند البيهقي بإسناد جيد أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء، كذا عندكم ولو لبس بياض ولبس بياض. طيب، إذن من سنن يوم الجمعة أن يغتسل الإنسان للجمعة في يومها، والأفضل أن يفعل ذلك قبل أن يمضي إلى صلاة الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود وهو التنظف، وفيه خروج من الخلاف. ويتنظف للجمعة، والمراد بالتنظف أن يحف شاربه ويقلم أظفاره ونحو ذلك، ويتطيب بما وجد من طيب، وقد جاء ذلك في عند البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعا فيه ذكر الطيب. ويسن أيضا أن يلبس أحسن الثياب، وأفضلها البياض، أفضل الثياب هو البياض، وإن لبس غير ذلك من الثياب النظيفة فلا بأس. قال وتبكير إليها ماشيا، يعني يبكر إلى صلاة الجمعة. وما معنى التبكير؟ متى يكون الإنسان مبكرا؟ التبكير شيء نسبي، قد يكون الناس كلهم يأتون الساعة 12:30، فإذا جاء هو الساعة 12 أصبح مبكرا بالنسبة لهم، لكن هل هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وابتكر؟ ما هو ضابط التبكير؟ نعم، ورد التبكير في الساعة الأولى، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم راح في الساعة الثانية ثم راح في الساعة الثالثة. ولذلك قال صاحب الإقناع في معنى التبكير أن يأتيها بعد طلوع الفجر، يعني يخرج لصلاة الفجر، ثم طبعا هذه أبلغ ويعني أولى وأفضل صور التبكير، هذه أعلى صور التبكير. طيب، قال وتبكير إليها ماشيا، ويستثنى من ذلك الإمام، فإنه لا يسن له أن يبكر إليها. ومن السنة أيضا أن يمشي وألا يركب، ولذلك قال المؤلف وتبكير إليها ماشيا، ماشيا يعني لا راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فنص على المشي ونفي الركوب، فهذا هو الأولى، فإن كان للإنسان عذر فلا بأس أن يركب إليها. قال ودنو من الإمام، الدنو من الإمام بمعنى الاقتراب منه كما هو ظاهر، ويدل عليه أيضا هذا الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل. وما معنى غسل واغتسل؟ من غسل واغتسل فسرها الأصحاب رحمهم الله أن معنى من غسل يعني أتى أهله فكان سببا في إيجاب الغسل عليهم، واغتسل يعني اغتسل في نفسه، وهذا ظاهر. وجاء في رواية أبي داود وغسل رأسه واغتسل، غسل رأسه واغتسل، فأصبح معنى الغسل، أصبح معنى غسل يعني غسل رأسه، لأن العرب كانت لهم شعور وافرة في الغالب، هذه كانت عادتهم، وكانت المياه قليلة وشحيحة، فربما كان الإنسان أحيانا يغتسل فيغسل بدنه ولا يغسل رأسه لقلة الماء يعني ما في ذلك من المؤونة، فجاء الحديث وغسل رأسه واغتسل لينص عليهما، وهذا فيه معنى يعني آخر غير المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. من غسل واغتسل. قال وبكر وابتكر، بكر يعني جاء في بكرة النهار وهي أول النهار، وابتكر يعني بالغ في التبكير أو سابق غيره. قال ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، وهذا نص على الدنو من الإمام، هذا نص على الدنو عن الاقتراب من الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث من أعظم الحديث الواردة في فضائل الأعمال، والأجر الذي ورد فيه لا يكاد يوجد في كثير من الأعمال. فاحسب المسافة من بيتك إلى الجامع كم خطوة، 100 خطوة، 200، 300 وأكثر من ذلك، واحسب أنك كلما قدمت رجلا كتب لك بهذه الخطوة اليسيرة أجر سنة كاملة كأنما صمتها وقمتها. ومع أن هذا العمل من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لكن من يعني يبادر مثل هذا العمل ويقوم به ولو مرة في كل شهر ولو مرة في كل شهرين، من يفعل هذا قليل ونادر للغاية. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة. الحقيقة يعني استطرادا نقول في هذا الحديث، يعني من الوسائل التي يمكن الإنسان يستغل بها هذا الأمر، لو اتفق بعض طلاب العلم بعض الزملاء على أن يجتمعوا في كل جمعة مرة في يوم الجمعة في هذا الوقت، أو في كل شهر مرة يخصصوا لأنفسهم جمعة، وهذا يستدعي أن ينام الإنسان يوم الخميس مبكرا ويستيقظ قبل الجمعة ويبدأ الاستعداد، ثم بعد ذلك يأتون إلى المسجد في وقت مبكر ومعهم ما يحتاجون إليه من طعام من فطور أو نحو ذلك، ويستغلون هذا الوقت في قراءة القرآن، في مراجعة المتون، في مدارسة الكتب، فيستغلون هذا في تحصيل العلم وفي مراجعة العلم، وأيضا في نوال هذا الأجر العظيم. وهذه طريقة مجربة وفيها فائدة وبركة في تحصيل العلم وفي نيل هذا الأجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، يعني إلا بالتخطي. الأصل أن الإنسان يكره له أن يتخطى رقاب الناس في المسجد، يعني يتجاوز رقاب الناس. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: اجلس فقد آذيت. والحديث صححه الحاكم وحسنه ابن القطان والنووي وغيرهما، ولما في ذلك من الأذى وسوء الأدب مع الناس. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى الإمام. أحسنت، المسألة الأولى الإمام، فإنه لا يكره له أن يتخطى رقاب الناس للحاجة، وهذا مستفاد من قوله وكره لغيره. الضمير هنا يرجع إلى الإمام، قال ودنو من الإمام وكره لغيره، يعني كره لغير الإمام أن يتخطى رقاب الناس، أما الإمام فلا يكره له لأجل الحاجة. وهذا يتصور إذا كان الإمام يدخل مع الناس من باب المسجد، فإنه قد يحتاج إلى أن يتخطى رقاب الناس فلا بأس بذلك لأجل الحاجة. أما في بعض المساجد التي يكون للإمام فيها باب خاص يعني يخرجه على المنبر مباشرة، فلا يحصل مثل ذلك. المسألة الثانية التي استثناها المؤلف رحمه الله: إذا رأى بعض المأمومين فرجة لا يستطيع أن يصل إليها إلا بالتخطي، فالمذهب أنه لا يكره، لأن سد الفرج مطلوب شرعا، والناس حينما تأخروا وتركوا هذه الفرجة أمامهم فقد أسقطوا حق أنفسهم بالتأخير، فله أن يتقدم وأن يسد هذه الفرجة. ثم قال رحمه الله: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني يكره لمن حضر المسجد أن يؤثر غيره بمكان فاضل. مثل إيش؟ مثل أن يؤثره بالصف الأول وأن يؤثره بما على يمين الإمام، فهذا مكان فاضل كذلك، فيكره ذلك لما فيه من الرغبة عن الخير وعن المكان الأفضل. فإن فعل ذلك وآثره بالمكان، فهل يكره على المؤثر أن يقبل أو لا؟ الجواب لا، فالكراهة هنا في حق المؤثر، يكره له أن يعطي هذا المكان الفاضل لغيره، لكن المؤثر ليس عليه يعني كراهية في قبول ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. الأصل أن من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، ولا يجوز أن يقام من مجلسه، حتى السيد مع عبده، وحتى الأب مع ولده، قالوا لأنه ليس بمال، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وإنما هو حق ديني فاستوى فيه السيد والعبد والوالد والولد. هذا هو الأصل. ويدل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. وفي حديث جابر قال: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده. وهذا يدل على عموم النهي. والفقهاء رحمهم الله استثنوا هنا مسألة وهي الصغير، فقالوا إن الصغير إذا جلس في موضع متقدم فيجوز أن يقام ويؤخر إلى موضعه مع الصبيان في الخلف وأن يتقدم غيره. والحقيقة أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيل. فنقول الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم، إذا كان هذا الصغير في موضع يلي الإمام مباشرة فإنه يؤخر إلى موضع آخر في الصف الأول، فإن لم يكن فإلى الصف الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلني منكم أولو الأحلام والنهى. والموضع الذي يكون خلف الإمام مباشرة ينبغي أن يكون فيه من يستطيع أن يفتح على الإمام إذا أخطأ، وأن ينبهه إذا نسي مثلا، وأن يستخلف مكانه إذا أراد الإمام أن يخرج ويستخلف غيره، فيكون في هذا الموضع البالغون ولا يكون فيه الصبيان والصغار. وأما إذا سبق هذا الصغير إلى موضع آخر في الصف الأول غير الموضع الذي يكون خلف الإمام مباشرة فلا ينبغي أن يقام من مجلسه ويجلس غيره مكانه. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه يتناول هذه الصورة، فلا ينبغي أن يقام. وفي إقامته من موضعه صد له عن التبكير وصد له عن الحرص على مثل هذا الخير والتعود عليه، وربما يعني أداه ذلك إلى أن ينفر عن المسجد ولا يتقدم بعد ذلك إلى الصف الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: والكلام حال الخطبة على غير خطيب، يعني ويحرم الكلام حال خطبة الجمعة. فالأصل أنه يحرم الكلام في حال الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة. إذا قلت لصاحبك أنصت، فأفاد أن الكلام ممنوع ولو كان كلاما يسيرا، ولو كانت كلمة، ولو كانت لمصلحة، لأن قولك لصاحبك أنصت في هذا المقام فيه مصلحة، كأنك تقول انتبه استمع. ومع ما في هذه الكلمة من مصلحة ومع كونها من الأمر بالمعروف، لكنها ممنوعة في حال خطبة الجمعة، فغيرها من الكلام من باب أولى. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، فالحكم هنا معلق بخطبة الجمعة، وأما بقية الخطب ونحو ذلك فلها كلام آخر. قال: والإمام يخطب، فعلق النهي هنا أو علق الحكم بحال خطبة الإمام. ونستفيد من هذا القيد أنه يجوز للإنسان أن يتكلم قبل خطبة الإمام وبعد خطبة الإمام وبين الخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. فمفهوم المخالفة أن الإمام إن لم يكن يخطب فلا مانع من الكلام. طيب، ويدل أيضا على تحريم الكلام في حال الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده. والحديث رواه أحمد ورجاله ثقات. وكما ذكرنا هذا التحريم خاص بحال الخطبة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. فمفهوم المخالفة أنه لو لم يكن يخطب فيجوز الكلام. ويدل على ذلك أيضا ما رواه مالك والشافعي بسند جيد عن ثعلبة بن مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا الأصل وهو تحريم الكلام في حال الخطبة، استثنى مسألتين. المسألة الأولى: كلام الخطيب، سواء كان موجها لعموم الناس فهو جائز بلا شك، أو كان موجها لواحد منهم، فلو كلم الخطيب واحدا من الناس فهذا الكلام جائز من الخطيب. والمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف، التي استثنى المؤلف، كلام الحاضر مع الخطيب إذا كان لحاجة، وفي الإقناع قال: إذا كان لمصلحة. فيجوز لبعض الحاضرين أن يتكلم مع الخطيب وهو على المنبر إذا كان ذلك لمصلحة، وقد صح ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أكثر من حديث. فمن ذلك أن العباس بن مرداس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فقال له وهو يخطب الجمعة: يا رسول الله هلكت الشاة فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل عمر عثمان رضي الله عنهما في خطبة الجمعة لما تأخر عنها فقاله أي ساعة هذه، فأجابه عثمان رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين. وهذا دليل على جواز كلام الإمام مع أحد الحاضرين وجواز كلام هذا الحاضر للخطيب أو للإمام، ولا شك أن هذا إنما يجوز إذا كان لمصلحة. واستثنى الفقهاء مسألة ثالثة فقالوا مما يجوز من الكلام في حال الخطبة أن يتكلم الإنسان لتحذير ضرير أو غافل عن هلكة. فلو رأى الإنسان في خطبة الجمعة من نافذة المسجد رجلا ضريرا يسير أمامه حفرة أو أمامه بئر مثلا أو أمامه شارع فيه سيارات، فله أن ينبهه في هذه الحال، بل الكلام هنا واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. وزاد مسلم: وليتجوز فيهما. فهذا دليل على أن الإمام إذا كان يخطب يشرع لك ويستحب أن تصلي تحية المسجد، ويستحب أن تخفف فيهما. وقول المؤلف هنا ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط معناه أنه لا يزيد على ركعتي التحية، فلا يتنفل ولا يتطوع ولا يصلي الاستخارة مثلا، وإنما يقتصر على التحية لينشغل بعد ذلك بسماع خطبة الجمعة. هذه آخر مسألة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق بالجمعة وأحكامها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضح، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، من فجر عرفة لمحل ولمحرم، من فجر عرفة لمحل ولمحرم، من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل متعلق بأحكام صلاة العيدين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية صلاة العيدين، واختلفوا في حكمها، هل هي سنة أم واجب، هل هي سنة أم هي فرض عين أم هي فرض كفاية. والمذهب أن صلاة العيدين فرض كفاية للأمر بها في قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. والمراد بها بقوله جل وعلا: فصل لربك، الأمر بالصلاة هنا، المراد به صلاة العيدين في قول جماعة من المفسرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويداوم عليها، وداوم عليها الخلفاء من بعده. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه القربة أنه يدل على الوجوب. قالوا: ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد. هذه أدلة على وجوب صلاة العيدين. ولماذا قالوا إن الوجوب هنا على وجه الكفاية فهو فرض كفاية لا فرض عين؟ لحديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن صلاة العيدين ليست فرض عين على كل مسلم، وإنما هي فرض كفاية. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح برأي العين، وينتهي قبيل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس. وجاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس، قال: فيتم طلوعها، حين تطلع الشمس فيتم طلوعها. وهذا الحديث رواه الشافعي وقال: هذا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك. وفي الباب أحاديث أخرى. فلا يجوز أن تصلى صلاة العيد قبل ارتفاع الشمس قدر الرمح، لأن هذا الوقت هو وقت نهي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في هذا الوقت. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. يعني إذا لم يعلم الناس بالعيد أن هذا اليوم هو يوم العيد، إذا لم يعلموا بهذا إلا بعد خروج وقت صلاة العيد، فما هو الحكم؟ يعني لم يعلموا أن هذا اليوم هو يوم العيد إلا بعد الزوال، إلا بعد زوال الشمس. قال: فإنهم يخرجون في اليوم التالي فيصلونها في وقتها، لكنها تكون قضاء، لأن يوم العيد هو اليوم الأول، هو يوم العيد المعروف، وما بعده ليس يوم عيد، لكن تفعل فيه قضاء. ويدل على ذلك حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم. ليش يفطروا؟ لأنه تبين أن هذا اليوم هو يوم العيد، والعيد لا يجوز صيامه، فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. والحديث رواه أبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه النووي والحافظ وحسنه البيهقي رحمهم الله جميعا. إذن إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد خروج الوقت، فإنهم يصلون في اليوم التالي في وقت العيد، في وقت صلاة العيد يصلونها وتكون قضاء. طيب لو لم يعلموا إلا بعد يومين ماذا يفعلون؟ يخرجون كذلك في اليوم التالي فيصلونها في وقت صلاة العيد قضاء. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة. يعني لما علمنا أن صلاة العيد حكمها أنها فرض كفاية، طيب على من تجب؟ قال: يشترط لوجوبها شروط الجمعة. فالشروط التي ذكرناها سابقا لوجوب صلاة الجمعة معتبرة هنا، كالإسلام فإن صلاة العيد فإن الجمعة لا تجب إلا على مسلم، وكذلك صلاة العيد، وكذلك شرط الحرية والتكليف، وغير مما ذكرناه في أول فصل الجمعة. قالوا: لأنها صلاة لها خطبة راتبة فأشبهت صلاة الجمعة، فقاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة في هذه المسألة. قالوا: لصحتها، يعني ويشترط لصحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. يشترط لصحة صلاة العيد الاستيطان، فلو أن جماعة من المسافرين اجتمعوا في موضع خارج البلد وأرادوا أن يصلوا صلاة العيد فإنها لا تصح منهم، لأنهم ليسوا مستوطنين، ولا بد من الاستيطان. وقد وافق العيد حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، لأنه لم يكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه لم يكونوا مستوطنين. قال: وعدد الجمعة، وهذا قياس على صلاة الجمعة، فيشترط للعيد العدد، وقد ذكرنا أنهم كم؟ 40 مع الإمام. قال: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. انتبه معي، هذه المسألة تتعلق بمن فاتته صلاة العيد كلها أو فاته بعض صلاة العيد. من فاتته صلاة العيد كلها، من فاتته صلاة العيد كلها فجاء بعد فراغ الإمام منها، ماذا يفعل؟ يسن له أن يقضي هذه الصلاة، والأولى والأكمل أن يقضيها على صفتها. إذن يسن له أن يقضيها سواء قضاها منفردا أو قضاها مع جماعة، لأنها صارت بعد فراغ الإمام منها صارت تطوعا. لاحظ معي الآن، صلاة العيد ما حكمها؟ فرض كفاية، فإذا صلاها الإمام مع الناس فقد سقط بذلك فرض الكفاية. فلو جاء واحد متأخر أثناء الخطبة، خطبة العيد بعد صلاة العيد، جاء وقد فرغ الناس من صلاتهم وهم يستمعون إلى خطبة الإمام، فالسنة له أن يستمع إلى الخطبة ثم يقضي صلاة العيد، وسواء صلاها منفردا أو صلاها مع جماعة أقل من 40 أو أكثر من 40 فكل ذلك جائز. لماذا لم نشترط 40 هنا؟ قالوا لأنه الآن لما قضاها فإنه يصليها إيش؟ يصليها تطوعا، فإن فرض الكفاية سقط بالجماعة الأولى. ويدل على ذلك فعل أنس رضي الله عنه لما أمر مولاه ابن أبي عتبة فجمع أهله وبنيه وصلى بهم صلاة العيد كصلاة الناس وتكبيرهم. هذا في حق من فاتته صلاة العيد كلها. طيب من فاته بعض الصلاة، يعني جاء مع الإمام وهو في الركعة الأولى فأدرك مع الإمام ركعة منها، ولو أدرك أقل من ذلك، يعني لو أدرك مع الإمام بقدر تكبيرة الإحرام، فالسنة أن يقضي ما فاته، وهذا المراد بقول المؤلف هنا لكن يسن لمن فاتته أو بعضها، أو بعضها هذا الذي جاء متأخرا فأدرك مع الإمام بعض صلاة العيد يسن أن يقضيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم ما أدركتم فصلوا، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. في الرواية الأخرى قال وما فاتكم فأتموا، وهذا يدخل فيه صلاة تدخل فيه صلاة العيد. قال المؤلف، أفادنا المؤلف هنا أن الأولى في القضاء أن يكون على نفس صلاة العيد، ومعنى هذا أن الأولى في القضاء أن يكون مشتملا على التكبيرات الزوائد، لأنه سيأتي بعد قليل أن صفة صلاة العيد أن يكبر الإنسان يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية إذا قام من تكبيرة الانتقال كبر بعدها 5 تكبيرات زوائد، وهذه التكبيرات الزوائد حكمها أنها سنة. فمن فاتته صلاة العيد كلها أو فاته بعض الصلاة فإن الأولى أن يقضيها على صفتها. واضح، هذا هو الأولى. لماذا؟ لأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، الأصل في القضاء أن يكون على صفة الأداء. وعلى هذا من جاء بعد فراغ الإمام من صلاته وأراد أن يصلي نقول له يصليها قضاء على نفس الصفة، يكبر ويصليها ركعتين، في الركعة الأولى 6 تكبيرات زائدة وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات زائدة. طيب وإذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة، طيب ثم سلم الإمام وقام ليقضي، نقول أيضا يقضيها على صفتها، فيقوم للركعة الثانية ويكبر كم تكبيرة زائدة؟ 5 ولا 6؟ المذهب أنه يصلي أنه يكبر 6 تكبيرات زائدة. ليش؟ لأن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاة المسبوق، فلما أدرك مع الإمام الركعة الثانية، الركعة الثانية هذه للإمام هي الركعة الثانية المسبوق. طيب فإذا سلم الإمام وقام للركعة المتبقية هذه الركعة في حقه الركعة الأولى، فيكبر فيها 6 تكبيرات زائدة على المذهب. طيب هذا هو الأولى والأفضل، ويجوز له أن يصلي صلاة العيد على غير هذه الصفة، بأن يصليها ركعتين بلا تكبيرات زوائد، لأن التكبيرات الزوائد سنة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وعلى صفتها أفضل، فأن يقف القضاء على الصفة المذكورة التي ستأتي بعد قليل أفضل، لكن ولو أنه قضاها ركعتين دون أن يكبر فيها التكبيرات الزوائد فصلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وتسن في صحراء، السنة في صلاة العيد أن تفعل في صحراء، والمراد هنا الصحراء القريبة من البنيان عرفا، وليس المراد أن يذهب إلى صحراء بعيدة لما في ذلك من المشقة. ويدل على هذا الاستحباب قول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، وكذلك فعل الخلفاء بعده، وقال النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار، ولا شك أن هذا فيه إظهار لشعائر الدين وليست فيه مشقة، لأن العيد لا يتكرر كل أسبوع، فيستحب للناس أن يخرجوا فيصلوا العيد في الصحراء. لكن قال الفقهاء إذا خرج الإمام بالناس إلى الصحراء فإنه يستحب له أن يستخلف في البلد من يصلي العيد بالضعفاء الذين لا يستطيعون الخروج، فيخرج بالناس إلى الصحراء ويوكل من يصلي بالناس صلاة العيد في البلد. وعمل الناس اليوم على إيش؟ وعمل الناس اليوم في بلادنا أنهم يصلونها في المسجد في الجوامع أو في بعض المصليات التي هي داخل حدود البلد، وقليل من يخرج إلى الصحراء. قال وتأخير صلاة فطر، يعني يسن تأخير الصلاة في عيد الفطر، والمراد هنا التأخير شيئا يسيرا ليتسع بذلك وقت صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر تفعل قبل صلاة العيد. قال: وأكل قبلها، يعني يسن أن يأكل في عيد الفطر قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. والأفضل أن يأكل إيش؟ تمرات. يعني ما هو الطعام المستحب في هذا الموضع؟ التمر. والأفضل أن يكون ذلك وترا، فيأكل تمرات ويجعلهن وترا، يأكل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 أو أكثر من ذلك، لكنها يكون ذلك بعدد وتري. ويدل عليه ما جاء في حديث بريرة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه النووي وغيره. وهذا دليل على استحباب إيش؟ على استحباب الأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد في يوم الفطر. طيب، ما الدليل على أنه يكون تمرا؟ جاء في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. ويسن أيضا تقديم صلاة الأضحى وترك أكل قبلها لمضح. يسن في عيد الأضحى أن يقدم الإنسان الصلاة، بحيث يعني ما مقدار التقديم؟ قال يعني يصليها في أول الوقت بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم، فتكون أضحية الناس في البلد موافقة لتضحية أهل منى إذا جاءوا من مزدلفة بعد الإسفار وظهور ضوء النهار ووصلوا إلى مكة ورموا جمرة العقبة، ثم إنهم ينحرون بعد ذلك، فيكون وقت نحر الناس قريبا من يعني فيكون وقت نحر الناس لأضاحيهم قريبا من وقت نحر أهل منى لهديهم. ويدل على ذلك ما رواه الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، ولأنه إذا عجل في صلاة الأضحى وقدمها اتسع بذلك وقت الأضحية، فإنها تفعل بعد الصلاة. قال: ويسن وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح. يعني يسن في يوم الأضحى أن لا يأكل الإنسان قبل صلاة العيد إذا كان سيضحي. لماذا؟ لأجل أن يعود فيأكل من أضحيته. وفي حديث برير المتقدم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وفي رواية الدارقطني قال: حتى يرجع فيأكل من أضحيته. وعلى هذا فمن كان سيضحي بعد صلاة العيد فإنه لا يأكل شيئا قبل الصلاة استحبابا، ومن كانت ليست له أضحية، ومن كان يعني ليس مضحيا، ليست عنده أضحية، فإنه مخير، إن شاء أكل قبل الصلاة وإن شاء أكل بعدها. ولذلك المؤلف هنا قال: وترك أكل قبلها لمضح. أما من لم يضحي فإنه يخير، إن شاء أكل قبلها وإن شاء أكل بعدها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. طيب، أفادنا أن صلاة العيد ركعتان، وهذا محل إجماع، والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متوافرة. وأفادنا أنها تكون قبل الخطبة لا بعدها، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6. شرع المؤلف هنا في بيان صفة صلاة العيد، فيبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام كسائر الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ثم يستفتح بعد تكبيرة الإحرام لأن الاستفتاح إنما يكون لأول الصلاة، ثم يكبر التكبيرات الزوائد، وهذه التكبيرات الزوائد 6 تكبيرات في الركعة الأولى. يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وصفة رفع يديه هنا كالصفة التي مرت معنا في صفة الصلاة، يرفع يديه يعني يرفع كفيه ويضم أصابعه ويمد كفيه ولا يقبضهما ويجعلهما في حذوة ويجعلهما حذوة منكبيه، فيكبر 6 تكبيرات زوائد، يرفع مع كل تكبيرة يديه. فإذا فرغ من هذه التكبيرات 6 الزوائد ماذا يقول؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ بعد ذلك ويشرع في قراءة الفاتحة. ولذلك قال المؤلف هنا: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ. إذن بعد ما يكبر التكبيرات الزوائد يتعوذ لعموم قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ مشروع لأجل القراءة، فلذلك يؤتى به قبلها مباشرة ولا يقرأ ولا يستفتح ويتعوذ ثم يبدأ في التكبيرات الزوائد، واضح؟ ثم قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، فإذا قام من السجود، إذا قام في الركعة الثانية من السجود مكبرا تكبيرة الانتقال وقام، طيب، فإنه حينئذ يكبر خمس تكبيرات زوائد. حكم هذه التكبيرات أنها سنة، وعلى هذا لو تركها الإنسان عمدا هل تبطل صلاته؟ الجواب لا. لو تركها الإنسان سهوا هل تبطل صلاته؟ الجواب لا. طيب لو تركها الإنسان، ترك هذه التكبيرات كلها أو ترك بعضها، ترك هذه التكبيرات كلها أو بعضها وشرع في القراءة، هل يرجع فيأتي بالتكبيرات؟ وهذه تحصل للأئمة متى؟ تحصل للأئمة في كثير من الأحيان في الركعة الثانية، لأنه جاي من البيت، أول شيء صلاة العيد يفعلها مرة أو مرتين في السنة، هذا الإمام يصليها مرة في السنة أو مرتين إذا كان يصلي الفطر والأضحى. فإذا جاء من البيت هو حاط في باله وحاط في ذهنه مستحضر التكبيرات الزوائد، فإذا دخل في الصلاة وركع وسجد وقام، أحيانا بعض الأئمة بمجرد ما يرفع الله أكبر الحمد لله رب العالمين يدخل في القراءة مباشرة وينسى التكبيرات الزوائد، وظن أن هذا قد وقع في المسجد الحرام في بعض السنوات. طيب في هذه الصورة إذا بدأ رفع الإمام للركعة الثانية وبدأ في القراءة الحمد لله رب العالمين ثم تذكر التكبيرات الزوائد، ماذا يفعل؟ يستمر في قراءته ولا يرجع، لأنها سنة فات محلها، وهو قد شرع في الركن فلا يعود إلى السنة. كما لو أن الإنسان نسي دعاء الاستفتاح وتذكره بعد شروعه في قراءة الفاتحة، هل يرجع له؟ الجواب لا. فكذلك التكبيرات الزوائد لأنها سنة. طيب إذا جاء المأموم متأخرا ودخل مع الإمام بعدما فرغ الإمام من التكبيرات الزوائد وبدأ في القراءة، هل يشرع للمأموم أن يأتي بتكبيرات الزوائد؟ الجواب لا، لأنها سنة فات محلها. قال: رافعا يديه مع كل تكبيرة، لأنه جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله، فرأى أن صلاة العيد مما يندرج في هذا. وروي رفع اليدين في صلاة العيد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك. طيب عرفنا أن الركعة الأولى من صلاة العيد فيها ست تكبيرات زوائد، والركعة الثانية فيها خمس تكبيرات زوائد، ماذا يقول بين هذه التكبيرات؟ كبر الله أكبر، يقول بعدها، قال المؤلف: يقول بين كل تكبيرتين، انتبه، يقول بين كل تكبيرتين، يعني بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد، سجل هذا القيد، هذا القيد مهم هنا، يقول بين كل تكبيرتين يعني بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إذن هذا الذكر يقال بين التكبيرات الزوائد، ولا يقال بين تكبيرة الإحرام وبين التكبيرة الزائدة في الركعة الأولى، وإنما ذكرنا أنه بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويشرع في التكبيرات الزوائد. وأيضا لا يقول هذا الذكر بين تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة الرفع من السجود وبين التكبيرة الزائدة في الركعة الثانية، هذا الذكر يقال بين التكبيرات الزوائد لأنه ورد في هذا الموضع. طيب وهذا الذكر أيضا مستحب، فلو تركه الإنسان عمدا أو سهوا فإن صلاته صحيحة وفاته الفضل والأجر. الدليل على استحباب هذا الذكر بين الزوائد أنه قد ورد عن جمع من الصحابة، روى عقبة بن عامر قال: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر. فقال حذيفة: وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن. والحديث رواه البيهقي واحتج به الإمام أحمد وحسنه النووي رحمه الله. فهذا دليل على استحباب هذا الذكر. طيب لو جاء بذكر آخر في هذا الموضع، يعني كبر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بغير هذا اللفظ المذكور في الكتاب، فله ذلك وفعله صحيح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال إيش؟ أو غيره، يعني سواء أتى بهذا اللفظ وهو الأولى أو جاء بلفظ آخر فيه ذكر لله تعالى وتكبير وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد وثناء، لا بأس بذلك. وعلم من قوله يقول بين كل تكبيرتين أنه لا يقول هذا الذكر بعد التكبيرة الأخيرة من التكبيرات الزوائد، فإذا فرغ من التكبيرة السادسة في الركعة الأولى فإنه يشرع مباشرة يتعوذ ويبسمل ويقرأ، ولا يقول هذا الذكر بعد التكبيرة الأخيرة من التكبيرات الزوائد. قال: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية يعني وفي الثانية الغاشية، وقد جاء هذا في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وروي عن عمر وعن أنس رضي الله عنهما. قال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، فيخطب الإمام بعد صلاة العيد خطبتين كخطبتي الجمعة، وهاتان الخطبتان يسن للناس أن يحضروا فيهما، ويسن أن ينصتوا لها ويستمعوا وليس بواجب، فحضور هاتين الخطبتين سنة وليس بواجب، فمن حضرها فقد نال الأجر وطبق السنة، ومن قام وانصرف فإنه لا إثم عليه. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وهذا الحديث دليل على أن الأمر فيه سعة، ولا ينبغي في هذا الموضع التشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح للناس أن من أحب أن يذهب فليذهب، فلا ينبغي للإمام بعد صلاة الجمعة أن يعني يحرص على الناس في الجلوس، أو أن يعني يقول أنه بعض الناس يبادر ويستعجل، ولا ينبغي مثل هذا، فلا ينبغي التشديد على الناس في مثل هذا الأمر، يرغبهم في السنة ويحثهم على فعلها، لكن دون تشديد لهم في مثل هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن يستفتح، قال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، وروي في ذلك آثار عن الصحابة وعن التابعين. قال: ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون، يعني يحث الناس، يعني ينبغي على الخطيب في خطبة العيد أن يحث الناس في عيد الفطر على زكاة الفطر، وأن يبين لهم ما يخرجون، يعني ما الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر، وما الذي لا يجوز إخراجه، وما هو القدر الذي يخرج، ويبين لهم كذلك ما يحتاجونه من الأحكام. وأما في عيد الأضحى فإنه يبين لهم في الخطبة ما يضحون، فيبين لهم ما الذي يجزئ من الأضاحي وما الذي لا يجزئ، ووقت الأضحية ونحو ذلك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى جملة من أحكام الأضحية، ثبت ذلك في رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وليس معنى هذا الكلام أن الخطبة تقتصر فقط على هذا، ليس المراد أن خطبة عيد الأضحى تقتصر على بيان أحكام الأضحية، وأن خطبة عيد الفطر تقتصر على بيان أحكام زكاة الفطر، وإنما يذكر يعظهم ويذكرهم ويوصيهم بتقوى الله، لأن المؤلف قال هنا إن الخطبة هنا كخطبة إيش الجمعة، ففيها الوصية بتقوى الله، وفيها القراءة الآية كاملة، وفيها كذلك التذكير بهذه الأحكام. ثم قال رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين. ولعلنا نكمل الأحكام المتعلقة بالتكبير بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين. طيب، الكلام هنا على التكبير في العيد وهو مستحب، والتكبير في العيد على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي لا يرتبط بكونه بعد الصلاة فقط، هذا معنى التكبير المطلق، يكون في جميع الأوقات في جميع الأحوال ليلا ونهارا، هذا يسمى التكبير المطلق، وهو مستحب في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وأما التكبير المقيد فمعناه الذي يكون عقب الصلاة، وهذا إنما يستحب في عيد الأضحى فقط، ولا يستحب في عيد الفطر. هذا أول شيء نعرف الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتكبير المطلق، فقال: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين. إذن ما هو وقت التكبير المطلق؟ أول شيء ليلتي العيدين، يستحب للإنسان فيهما أن يكبر تكبيرا مطلقا، يعني في جميع أوقات هاتين الليلتين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. الليلة متى تبدأ؟ تبدأ بغروب شمس اليوم الذي قبلها، فإذا غربت شمس اليوم الذي قبل هذه الليلة فحينئذ بدأ الليل، فيبدأ التكبير المطلق. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة يعني عدة الصيام في شهر رمضان. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. قال أهل العلم: المراد بالتكبير هنا التكبير الذي يكون في ليلة العيد، فهذا هو التكبير في ليلة عيد الفطر، وقاسوا عليه عيد الأضحى. قال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا. قال: والفطر آكد، يعني التكبير المطلق في عيد الفطر آكد وأولى من التكبير المطلق في عيد الأضحى، لأن النص ورد فيه، وهي الآية التي ذكرناها قبل قليل. قال: ومن أول ذي الحجة. لا يزال المؤلف يبين لنا وقت التكبير المطلق، فعرفنا أن ليلتي العيدين وقت للتكبير المطلق. قال: ومن أول ذي الحجة، يعني يشرع التكبير المطلق كذلك، إضافة إلى ما سبق، يشرع من أول شهر ذي الحجة. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وهي أيام فاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. طيب، هذا هو وقت التكبير المطلق. متى ينتهي؟ قال: إلى فراغ الخطبة. فأفادنا أن التكبير المطلق ينتهي بالفراغ من خطبة العيد، وهذا الكلام في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. طيب، فإذا فرغت الخطبة قطع التكبير المطلق لانتهاء وقته. طيب، والسنة في هذا التكبير، طبعا يكبر في جميع الأوقات، والسنة أن يظهره في المساجد وفي الطرق وفي المنازل ونحوها. ثم بعد ذلك شرع في التكبير المقيد. قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. قلنا أن التكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات، وأنه يكون في عيد الأضحى ولا يكون في عيد الفطر. طيب، يكون هذا التكبير بعد كل فريضة تفعل في جماعة، وهذا القيد يخرج مسألتين. قال: عقب كل فريضة، عقب يعني بعدها مباشرة، وكل فريضة هذا القيد يخرج النافلة، فإن الإنسان لو صلى النافلة، صلى صلاة الضحى مثلا أو صلى غيرها، فإنه لا يشرع له التكبير المقيد بعدها على الصفة التي ستأتي بعد قليل. لماذا لا يكون بعد النافلة؟ قال: لحديث جابر في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان يكبر حين يسلم من المكتوبات، فالتكبير المقيد ورد في هذا الموضع فيقتصر عليه. ولا يكون أيضا لمن صلى الفريضة منفردا، ولذلك قال المؤلف: عقب كل فريضة في جماعة. فمن صلى الفريضة منفردا في بيته أو منفردا في المسجد فإنه لا يكبر عقب الفريضة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من صلى جماعة. طيب، عرفنا الآن ما يتعلق بالتكبير المقيد، وأنه يكون عقب كل فريضة تفعل في جماعة. في سيأتي الآن بعد قليل بيان وقتها. هنا مسألة: المسبوق هل يكبر التكبير المقيد؟ يعني جاء واحد وصلى مع الإمام مثلا، فاتته ركعة ودخل مع الناس، فلما سلم الإمام كبر الإمام وكبر أهل المسجد، وقام هو ليأتي بالركعة المتبقية عليه، فلما فرغ منها وسلم، هل يكبر وحده أم لا يكبر؟ الجواب أنه يكبر، فيقضي المسبوق التكبير، لأنها سنة قولية فلا يتركها كالأذكار، فإنه يعني يأتي بها بعد فراغه من السلام. وصفة هذا التكبير: الأولى أن يقول في هذا التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصفة هي المستحبة على المذهب، لأن هذه الصفة رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الواردة عن علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود، وقال النخعي: كانوا يكبرون كذلك، رواه البخاري. فالأولى أن يكبر بهذه الصفة، لو كبر بغيرها أجزأ، لو قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فثلث اللفظ ثلاث مرات، أو كبر تكبيرا مطلقا وحمد الله جل وعلا، فلا بأس، لكن الأولى الصفة التي ذكرناها. ويحصل هذا التكبير ولو بمرة واحدة، والأولى أن لا يقل عن ثلاث مرات. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت التكبير المقيد، متى يبدأ ومتى ينتهي، فقال: من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر. إذن بداية وقت التكبير المقيد تختلف باختلاف حال الإنسان، هل هو محرم أم هو حلال. الحلال يقابل إيش؟ الحرام. يقولون هل هو محرم أم هو حلال؟ حلال يعني ما هو محرم، ليس محرما. فوقت التكبير المقيد يختلف باختلاف حال الإنسان، هل هو محرم أم ليس كذلك. فمن كان محرما فإن التكبير المقيد في حقه يبدأ من ظهر يوم النحر، ومن كان حلالا ليس محرما فإن التكبير المقيد في حقه يبدأ من فجر يوم عرفة. ويدل على ذلك قول النبي، حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وهذا الحديث حديث ضعيف. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة وقيل له بأي حديث تذهب في ذلك، قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وليس المراد بكلمة الإجماع هنا الإجماع الاصطلاحي وهو اتفاق جميع المجتهدين، وإنما أراد أن هؤلاء الصحابة اجتمعوا على هذا القول. فالحجة هنا وإن كان الحديث ضعيفا لكن عضده وسنده فعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طيب، وهذا الدليل في حق غير المحرم، والحديث وارد هنا فيه أن التقييد يكون من الفجر. وأما المحرم فإنه يبدأ تكبيره من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، لأنه مشغول بالتلبية قبل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى عصر آخر أيام التشريق. هذه نهاية وقت التكبير المقيد، سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا. المحل والمحرم كلاهما ينتهي وقت التكبير في حقهما في عصر آخر أيام التشريق، فصلاة العصر هي آخر صلاة يكبر فيها الإنسان التكبير المقيد، آخر صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وسبق في حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل أنه قال: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. طيب، على هذا كم يكون عدد الفروض التي يكبر الإنسان فيها التكبير المقيد؟ كم عدد الفروض؟ ها شيخ، كم فرض؟ المحرم كم والمحل كم؟ عدوها كذا، من متى يبدأ؟ أول شيء المحرم يبدأ من متى؟ من، خلونا نأخذ المحل الحلال أول شيء. طيب، الحلال يبدأ من فجر يوم عرفة، إذن يوم عرفة هذا كامل خمس صلوات، ثم يوم عشرة خمسة، ويوم 11 ويوم 12، هذه أربعة أيام كاملة، خمسة في أربعة بعشرين، ثم في اليوم الثالث من أيام التشريق فجر وظهر وعصر. إذن عدد الصلوات التي يكبر فيها الحلال التكبير المقيد 23 صلاة، وعدد الصلوات التي يكبر فيها المحرم كم؟ 17 فرض. عدد الصلوات التي يكبر فيها المحرم التكبير المقيد يعني يكبر عقبها 17 فرضا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، وتسن صلاة الكسوف. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل، وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. وكون إيش عندك الضبط؟ وكون أول كل أطول. مضبوط، بتسديد اللام كل، صحيح، نعم، وكون أول كل أطول. مضبوط، فضل الشيخ. واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. عندكم واستسقاء ولا واستسقاء؟ واستسقاء، كلاهما صحيح، لكن وصفتها الأولى هو الرفع، ويبدو لي أن الأولى هو الرفع، حيجي معنا بعد شوية. تفضل. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، هذا الفصل متعلق كما هو ظاهر بصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، وجمعهم المؤلف رحمه الله تعالى في فصل واحد لما بينهما من اشتراك في عدد من الأحكام. قال: وتسن صلاة كسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه، يعني ذهاب الضوء كله، وهذا هو الخسوف الكلي أو الكسوف الكلي، أو ذهاب بعض الضوء بما يعرف الآن بالخسوف الجزئي أو الكسوف الجزئي، ويقال في لغة العرب كسفت الشمس وكسفت وخسفت وخسفت. أفادنا أولا أن حكم صلاة الكسوف أنها سنة مؤكدة، وهذا محل إجماع كما حكاه ابن هبيرة والنووي رحمهم الله، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذا الأمر محمول على الاستحباب بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهي كما ذكرنا سنة مؤكدة، بل هي من آكد السنن كما سبق في صلاة التطوع. قال: وتسن صلاة كسوف ركعتين. هذه إشارة إلى صفة صلاة الكسوف، ركعتين، كل ركعة بقيامين وركعين. إذن يكبر الإنسان في صلاة الكسوف تكبيرة الإحرام، ويستفتح ويتعوذ ويبسمل، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، له أن يقرأ سورة كاملة وهذا الأولى، أو يقرأ بعض السورة لكن يطيل في قراءته، وتكون قراءته جهرا سواء صلاها ليلا أو نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءة في صلاة الكسوف قراءة جهرية ليلا ونهارا. ثم إذا فرغ من القراءة ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كغيره من الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية، ويقرأ بعدها سورة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين. وهذا كله هو، وما ذكرناه كله هو الركعة الأولى من صلاة الكسوف، هذه الركعة الأولى من صلاة الكسوف. ثم إذا فرغ من ذلك، انتهى من السجدتين، قام إلى الركعة الثانية، فيفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى تماما، لكنه يجعل الثانية أقصر من الأولى في كل ما فعله فيها، ثم يتشهد ويسلم. فأصبحت صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة بقيامين وركعين كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان، وفي كل ركعة كم ركعة؟ في كل ركعة ركعتان. طيب، وفي كل ركعة كم سجدة؟ ها، السجود ما يتضاعف، السجود عادي. طيب، في كل سجدة، في كل ركعة سجدتان على الأصل بلا زيادة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتطويل سورة وتسبيح، يعني وسنة، قال: وتسن صلاة كسوف، ثم قال: وتطويل، يعني ويسن تطويل سورة وتسبيح. هذه بعض السنن المتعلقة بصلاة الكسوف، ويدل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل القراءة فيها كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفي غيره في حديث ابن عباس قال: فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ويطيل الركوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطال الركوع فإنه يطيل في التسبيح لأنه ذكر الركوع. قال: وكون أول كل أطول. انتبه لفك العبارة، يعني ويسن أن يكون الأول من كل ركعة أطول مما يليه، ويسن أن يكون الأول من كل ركعة أطول مما يليه، يعني باختصار في الركعة الأولى القيام الأول أطول من القيام الثاني، لأنه قلنا أن الركعة الأولى فيها كم قيام؟ قيامان. والركعة الأولى الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وكذلك في الركعة الثانية من ركعات صلاة الكسوف القيام الأول من الركعة الثانية أطول من القيام الذي بعده، والركوع الأول أطول من الركوع الذي بعده. وهذا معنى قول المصنف وكون أول كل أطول، يعني من السنن أن يكون الأول من كل ركعة أطول مما يليه، وليس المراد فقط أن تكون الركعة الأولى بمجموعها يعني بما فيها من قيامين وركوعين أطول من الركعة الثانية بمجموعها، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى واستسقاء. أول شيء بالنسبة للركوع، ما حكم الركوع الأول والركوع الثاني والركوع الثالث والركوع الرابع؟ عندنا ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ما حكم الأول منهما وما حكم الثاني؟ الركوع الأول من كل ركعة هو الركن، والركوع الثاني من كل ركعة هو حكمه أنه سنة. فإذا قام لصلاة الكسوف فكبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة من القرآن ثم ركع، هذا الركوع ركن. ثم رفع وقرأ الفاتحة وقرأ سورة من القرآن ثم ركع، الركوع هذا الثاني سنة. طيب حيرفع ثم يسجد سجدتين ويقوم للركعة الثانية من صلاة الكسوف، قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، هذا الركوع ركن. فإذا رفع رأسه وقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم ركع، هذا الركوع الأخير حكمه أنه سنة. وعلى هذا من أدرك الركوع الثاني، يعني أدرك هذا الركوع المسنون ولم يدرك الركوع الذي قبله الواجب، فإنه لم يدرك الركعة، واضح؟ لأنه قد جاء في بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه صلى أنه صلاها بركوع واحد، وقد روي في صفة صلاة الكسوف عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلاها كل ركعة بركوعين على الصفة التي ذكرناها قبل قليل وهي الصفة المختارة في المذهب، وروي كذلك أنه صلاها أنه صلى كل ركعة بثلاث ركوعات وكل ركعة بأربع ركوعات في صفات متعددة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. شرع المؤلف هنا في بيان جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا، والألف والسين والتاء للطلب كما تقول الاستغفار، يعني طلب المغفرة. وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة كما قال المؤلف هنا واستسقاء، وقوله واستسقاء معطوف على قوله وتسن صلاة كسوف واستسقاء، فأصبح التقدير وتسن صلاة كسوف ويسن استسقاء، ويصح فيها الجر أيضا، فيكون التقدير وتسن صلاة كسوف واستسقاء يعني وصلاة استسقاء. قال رحمه الله واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. أما استحباب صلاة الاستسقاء فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيما بالقراءة، الحديث متفق عليه. وتسن صلاة الاستسقاء إذا وجدت الحاجة للمطر، ولذلك المؤلف قال هنا إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أجدبت يعني أصابها الجدب، وقحط المطر يعني احتبس ولم ينزل، وهذا على سبيل المثال. لكن لو كانت البلد أصلا ما فيها أمطار لكنهم يعتمدون على العيون والأنهار والآبار فغارت هذه المياه، فإنهم كذلك يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. إذن الكلام هنا الحاجة إلى المطر، متى ما وجدت شرع للناس أن يصلوا الاستسقاء. قال وصفتها وأحكامها كعيد. الأصل أن صفة صلاة الاستسقاء وأن الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء هي نفسها الأحكام والصفة المتعلقة بصلاة العيد، ولا يستثنى من هذا إلا مسائل معدودة، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسائل اختصارا، لكن الأصل في غالب المسائل أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ولذلك قالوا إنها يسن أن تصلى في الصحراء كما أن صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة عرفا وأنها تصلى ركعتين، وأنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وأنها تصلى بلا أذان ولا إقامة، إلى آخر الأحكام التي مر معنا بعضها. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين، وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء على نفس الصفة التي ذكرناها سابقا يكبرون فيها سبعا وخمسا. قال وهي والتي قبلها جماعة أفضل، وهي والتي قبلها يعني الاستسقاء والكسوف فعلها مع الجماعة أفضل، فالأولى للإنسان أن يصلي الاستسقاء مع الناس، وكذلك الكسوف يصليها مع الناس جماعة. وأفادنا هنا أنه يجوز للإنسان أن يصلي الكسوف منفردا، لأن مطلق الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة يصدق بصلاة الإنسان وحده وصلاته مع الناس، وكذلك يجوز للإنسان أن يصلي الاستسقاء منفردا، لكن الأولى هو أن يصلي مع الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. إذا عزم الإمام على أن يخرج يوما لصلاة الاستسقاء فإنه يجب عليه قبل ذلك أن يعظ الناس، يعني ينصحهم ليحصل بذلك رقة القلب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويأمرهم بالتوبة لأن المعاصي سبب لمنع القطر من السماء، والتقوى سبب للبركة من الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويأمرهم كذلك بالخروج من المظالم وترك التشاحن، لأن الشحناء مانعة للخير، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ليلة القدر تلاحى فلان وفلان فرفعت، فأخذ أهل العلم من هذا أن ما يحصل من الناس من شحناء ونحو ذلك أنه سبب لمنع الخير عنهم. ويأمرهم بالصوم لأن الصوم فيه حضور للقلب وتذلل للرب، والصائم دعوته مستجابة. ويأمرهم كذلك بالصدقة لأنها سبب للرحمة، والله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولأن الإنسان إذا تصدق رحم غيره من الخلق، والراحمون يرحمهم الرحمن. يأمرهم بهذه الأفعال قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، ينبه عليهم بمثل هذا. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يعين لهم ويحدد لهم يوما يخرجون فيه حتى يجتمع الناس لذلك اليوم ويأخذوا أهبتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قال: ويخرج، يعني السنة أن يخرج الإمام ومعه الناس على هذه الحالة التي ذكرها المؤلف، يخرج أحدهم يعني الإمام والناس متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولا شك أن هذا الانكسار والتذلل بين يدي الدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى أدعى إلى قبوله وإلى يعني تفريج كربهم بإجابة دعائهم. قال: متنظفا لا مطيبا، إذن يتنظف لأجل صلاة الاستسقاء، يتنظف وذلك بأن يغتسل ويقلم أظافره وينتف إبطه ونحو ذلك مما والسواك ونحو هذا، حتى لا يؤذي الناس في اجتماعهم وهم يجتمعون لعبادة مشروعة فأشبهت الجمعة. إذن يتنظف لهذا اليوم، لكنه لا يتطيب، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، لأنه يوم استكانة وخضوع وتذلل، فلا يناسبه الطيب والزينة ونحو ذلك. وهذا من الأحكام التي تختلف فيها صلاة الاستسقاء عن صلاة إيش؟ عن صلاة الجمعة وعن صلاة العيد كذلك. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، يعني يستحب للإمام إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يحرص على حضور هؤلاء أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ كبار السن، قالوا لأن ذلك أدعى لإجابة سؤالهم. ويستحب أيضا أن يخرج المميز من الصبيان، يعني الصبي المميز، لماذا؟ لأنه غير مكلف. طب غير مميز لما يأخذ معه؟ قالوا لاحظ هذا الكلام على الاستحباب، ها هذا الكلام هنا في مذهب مستحب، يستحب أن يأخذ معه أهل الدين وأهل الصلاح، يعني يحرص عليهم، وليس المراد أنه يمنع غيرهم، المراد أنه يحرص على هؤلاء أهل الدين والصلاح والشيوخ كبار السن والمميز من الصبيان، يحرص على هؤلاء، هذا محل استحباب، لأن الصبي المميز يعقل النية فعباداته صحيحة، فيكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر، فهو أدعى، فوجود أمثال هؤلاء يعني حري بالإجابة. وأما خروج الأطفال غير المميزين فهو مباح، لو خرجوا مع الناس فهذا مباح. قالوا: ويباح خروج الأطفال والبهائم وغيرهم المجانين مثلا، لأن الرزق مشترك بين هؤلاء جميعا. ثم قال: فيصلي ثم يخطب واحدة، فيصلي بهم ركعتين يعني كصلاة العيد، وقد ذكرنا هذا، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بأكثر من خطبة واحدة. وموضع الخطبة هنا متى؟ قبل الصلاة ولا بعد؟ موضع الخطبة هنا بعد الصلاة، ولذلك عطفها بثم. وذلك يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا. ويفتتح هذه الخطبة بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. إذن تختص خطبة الاستسقاء أنه يقرأ فيها الآيات التي فيها التذكير بالاستغفار والتذكير بالتوبة والأمر بالاستغفار، لأن الاستغفار سبب لنزول المطر. فيقرأ عليهم نحو قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات والآيات التي فيها الحث على التوبة. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني يسن للإمام أن يرفع يديه وقت الدعاء في الاستسقاء، لقول أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. إذن يرفع ويبالغ في الرفع في هذا الموضع، واضح؟ بخلاف ما ذكروه أنه في رفعه في الصلاة قالوا أن الرفع يكون بمحاذاة المنكبين، هذا في الصلاة. أما في هذا الموضع في دعاء الاستسقاء فإنه يرفع يديه ويبالغ في رفعهما. قال: وتكون ظهورهما، قال: وظهورهما نحو السماء، يعني يجعل ظهور اليدين نحو السماء، هذا المراد، واضح؟ فهنا هذا ظهر الكف يكون باتجاه السماء، لأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، رواه مسلم. طيب، هذا دعاء الإمام. المأموم ماذا يفعل؟ يؤمن ويرفع يديه كذلك، يرفع يديه مع إمامه. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. السنة في هذا الموضع أن يدعو الإنسان بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدعاء الذي أورده المؤلف: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا إلى آخر الحديث. ومنه أن يقول: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأتي بها ويدعو بها، هذا هو الأفضل والأكمل. ولو دعا بغيره مما يحصل به المعنى والمقصود جاز ذلك. قال: وإن كثر المطر حتى خيف، إذا زادت نسبة الأمطار وهطول الأمطار حتى وصل إلى مرحلة أن يخاف الناس منها، يخاف بها هدما أو غرقا أو غير ذلك، فإنه يسن أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. اللهم على الضرام يعني على الرواب الصغار، والآكام قالوا: الآكام ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، وقيل الآكام هي الجبال الصغار، ومنابت الشجر يعني أصول الشجر، وبطون الأودية يعني الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر يعني أصولها، لأن ذلك أنفع لها. وهذا طبعا كما ذكر المؤلف إذا كثرت الأمطار حتى خاف الناس منها. ويقرأ كذلك: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذه الآية يقرأها لما اشتملت عليه من دعاء، والدعاء فيها مناسب للحال الذي هو فيه، فيقرأها استحبابا. هذه أهم الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل بحمد الله جل وعلا وتوفيقه. وبهذا الفصل نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، صح؟ إيش باقي عندنا؟ الجنائز، قال فصل الجنائز ولا كتاب الجنائز؟ مؤلف إيش قال؟ كتاب الجنائز. فكتاب الجنائز كتاب مستقل. فنحن في هذا اليوم بفضل الله جل وعلا انتهينا من كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة هو أطول كتب الفقه، أطول من جميع الكتب التي سبقت كتاب الطهارة، وأطول مما سيأتي بعد ذلك. فالحمد لله الذي يسر بفضله وتوفيقه. نسأل الله جل وعلا يجعله من العلم النافع والعمل الصالح.